بيقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. بيقول لي ما معنى هذا الحديث ولماذا ذكر يونس بن متى دون باقي الأنبياء؟ لسبب بسيط جدا، لسبب بسيط جدا. بعض الناس بيعتقد أن يونس كان قد قصر ومن أجل هذا فقد ابتلاه الله، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدره عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبيعتقد أنه هو قصر، فيقولوا بقى النبي فلان أحسن منه والنبي فلان أفضل منه ودول صبروا وقول العزم ده ما صبرش وخرج وربنا ابتلاه وعمل فيه وسوى. ما ينبغي أن تقول هذا بأي حال من الأحوال، ومن أجل هذا دايما كده هتلاقي بعض الأنبياء بيخصوا في مقامات معينة، ففي مقام التفضيل النبي بيقول ما حدش يقول ولا حتى الأنبياء إنهم أفضل من يونس ابن متى. ليه؟ انتقاصا ليه؟ انتقاصا ليونس لأنه خرج مغاضبا وابتلي وحدث له وحدث حدث. هتجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سياق آخر يقول لك يعني ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من طعام يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل إيه؟ من عمل يده. اشمعنا برضو هنا نبي الله داود؟ لأن نبي الله داود هو النبي الذي آتاه الله الملك، وبدم آتاه الله الملك فكان غنيا عن العمل. طب النبي كان بيعمل عشان يتيم وفقير وكذا وكذا وكذا، وموسى كان بيعمل لأنه ده في النهاية ملقاش، والله ده في النهاية ملقاش وعمل أجيرا. فاكرين الكلام ده؟ مش عارفين ولا مش عارفينه؟ فيقول لك دول اللي يشتغلوا لأنه عزيز. طب داود يشتغل ليه؟ ده ملك يشتغل حداد الشارع، ولذلك الملك صنعته ايه؟ وظيفه الملك فهد ايه؟ ملك بس. يقول لك كده ملك. ها خير صنعته، صنعت الملك حسين ايه؟ صنعت حسن مبارك ايه؟ كان طيار. لما بقى رئيس جمهوريه بقى ايه شغلته؟ رئيس جمهوريه خلاص. فداود كان ملكا فهيشتغل ليه؟ ومع هذا فعشان النبي بيقول لك ان فعلا افضل الطعام ما اكل من عمل اليد، فعايز اقول لك شوف مع ان داود كان ملك الا انه كان حريص على انه كله صنع وياكل من عمل ايه؟ من عمل يد، فيخص بالذكر. فهي نفس المساله كده.